وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم سكت عن حسان بن ثابت وعبد الله بن رواحة وهما ينشدان الشعر في بعض المواطن فليس على الدوام. أما أن يتخذ الإنسان الشعر مطية له ليرقق به قلوب الناس ويتأثر هو به ويبتعد عن القرآن ولا يتأثر، هذه علامة غير طيبة على ما في القلب. وعليه يبدأ كل واحد منا في محاسبة نفسه، أنت تتأثر بالشعر ليس الغريب إلى غير ذلك ولا تتأثر بالقرآن، يبقى في عندك خلل، في عندك خلل. وكما قلنا الإنسان لا يتمكن من إصلاح ما عنده من خلل إلا إذا وقف على الخلل الذي عنده. فاعلم أن تأثرك بالشعر أكثر من تأثرك بالقرآن علامة على خلل في قلبك، فاستعن بالله. يقول: ففي محبة الله وكلامه ورسوله أضعاف أضعاف ما ذكر السائل من فوائد العشق ومنافعه، بل لا حب على الحقيقة أنفع منه، وكل حب سوى ذلك باطل إن لم يعن عليه ويشوق المحب له. يبقى بناء على ذلك الإمام ابن القيم رحمه الله، لأن هو ذا يعني زبدة القول في هذا الأمر، لذة الدنيا ثلاثة، ما أوصل إلى لذة الآخرة، النوع الثاني لذة تمنع من لذة الآخرة، النوع الثالث لذة لا تعقب لذة في دار القرار ولا ألما، ولا تمنع أصل لذة دار القرار وإن منعت كمالها. يبقى بناء على ذلك إن شغل الإنسان بلذة وهي عشق النسوان والتعلق بالصور والتعلق بالسماع المحرم، فليعلم أنها وإن كانت لذة ولكنها تمنع لذة الآخرة وتولد لصاحبها حسرة وندما وألما لا يعلمه إلا الله. يقول: وأما محبة النسوان فلا لوم على المحب فيها، بل هي من كماله، وقد امتن الله عز وجل سبحانه بها على عباده. طبعا المعني بذلك الحلال، أن يحب الرجل زوجه أو زوجاته أو إمائه، هذا شيء جبل العبد عليه. قال تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فجعل المرأة سكنا للرجل يسكن قلبه إليها، وجعل بينهما خالص الحب وهو المودة المقترنة بالرحمة. وقال تعالى: عقب ذكره ما أحل لنا من النساء وما حرم منهن، يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم، والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا. ذكر سفيان الثوري في تفسيره عن ابن طاووس عن أبيه قال: إذا نظر إلى النساء لم يصبر. وفي الصحيح من حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه رأى امرأة فأتى زينب فقضى حاجته وقال: إن المرأة تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان، فإذا رأى أحدكم امرأة فأعجبته فليأتي أهله فإن ذلك يرد ما في نفسه. طبعا خد بالك هنا، فإذا رأى أحدكم امرأة فأعجبته، المراد هنا نظرة الفجاءة، انتبه، نظرة الفجاءة. ولا يظنن ظن أبدا أن النبي صلى الله عليه وسلم أباح النظر، حاشا وكلا، ولكن بقدر الله نظرت نظرة فجاءة إلى امرأة فأعجبتك، أو ضحك عليك شيطانك ووسوست لك نفسك ونظرت نظرة محرمة. فحتى لا تتمادى ويتولد من ذلك الحسرات فأتي أهلك. طيب إن لم يكن له أهل فليس له بديل ولا علاج إلا الصوم. الصوم عدا ذلك مضيع للوقت. يقول وفي الصحيح من حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه رأى أنه قال أنه رأى امرأة فأتى زينب فقضى حاجته منها وقال إن المرأة تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان، فإذا رأى أحدكم امرأة فأعجبته فليأتي أهله فإن ذلك يرد ما في نفسه. والحديث كما تعلمون في صحيح مسلم. ففي هذا الحديث عدة فوائد، منها الإرشاد إلى التسلي عن المطلوب بجنسه، كما يقوم الطعام مقام الطعام والثوب مقام الثوب. يعني مثلا لو أن إنسانا اشتهى طعاما جيدا وتكلفته عالية وهو لا يتمكن، طيب ما الغرض من الطعام إسكات كلب الجوع؟ يعني إيه معنى كلمة إسكات كلب الجوع؟ أي لا يشعر الإنسان بألم الجوع. وهذا الذي يحدث يتولد من أي طعام؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى برحمته التي وسعت كل شيء، الإحساس بالجوع لما يتولد من المعدة والأمعاء، وبمعنى أدق من الجهاز الهضمي وبمعنى شرعي من الجوف، هذا الشعور بالإحساس يزول بوصول أي طعام، واخد بالك؟ لذلك تجد مثلا الجماعة الأطباء اللي هم بيتكلموا في مسألة التخسيس، وأنا ما وجدت أغبى عقلا من الذي يأكل بأموال ويذهب الأكل بأموال، ما وجدت أغبى عقلا من ذلك. يعني يضخم بفلوس ويرفع بفلوس، طب ما انت كان قدامك الطريق من أول لا تأكل وانتهى الأمر على ذلك. الشاهد أن هذا الإحساس بعد بالشبع من أي طعام. لذلك الأطباء يرشدون إيه؟ يقول لك لما يكون واحد مثلا عنده مشكلة في الأكل وعنده شره يقول لك أنا قدام الأكل بضعف، بالرغم أن أنا رجل يعني قوي وقدام الأكل بملكش نفس، يقول لك اشرب مية قبل الأكل. ليه؟ احنا عاوزين بس الفراغ اللي في المعدة نشغله، الهواء مش هيعمل فيه حاجة، فلابد نشغله بماء. المهم إيه؟ إن إسكات كلب الجوع يقع بأي شيء، بالطعام الغالي بالطعام النفيس كذلك. أنا أريد أن أستر عورتي، أستر عورتي بثياب مثلا يعني بخمسين جنيه في الوقت الحاضر، وأستر عورتي بثياب بألف جنيه، والأمر تحقق من النوعين، واخد بالك؟ هو ده الإنسان الذكي الذي ينظر إلى متاع الدنيا على هذا الأساس. يقول منها الإرشاد إلى التسلي عن المطلوب بجنسه، واخد بالك؟ ما هي البضع واحد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كما يقوم الطعام مقام الطعام والثوب مقام الثوب. ومنها الأمر بمداواة الإعجاب بالمرأة المورث لشهواتها بأنفع الأدوية وهو قضاء وطره من أهلها، وذلك ينقض شهوته لها. وهذا كما أرشد المتحبين إلى النكاح كما في سنن ابن ماجة مرفوعا لم يرى للمتحبين مثل النكاح. وطبعا هذا الحديث لا يصح ولا يثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم، ولكنه هو قول صحيح، لم يرى للمتحبين مثل النكاح. فنكاح المعشوقة هو دواء العشق الذي جعله الله دواءه شرعا وقدرا، وبه تداوى داود ولم يرتكب نبي الله محرما، وإنما تزوج المرأة وضمها إلى نسائه، وكانت توبته بحسب منزلته عند الله وعلو مرتبته، ولا يليق بنا المزيد على هذا. عندك حاجة في الهامش؟ أيوه مهمة جدا، اللي هي في قوله تعالى وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق. القصة وهي امرأة قائد من قواد يسمى أوريا ابن الحس تقريبا، ولكن هذا لا يليق بنبي الله داود، وهي قصة مكذوبة، ولكن للأسف قل من يفطن لأنها مكذوبة وتسرد هكذا وهي لا شك يلزم من ذكرها طعن في نبي الله داود، والطعن في أنبياء الله كفر بلا نزاع، فهي قصة لا تصح. وأما قصة زينب بنت جحش فزيد كان قد عزم على طلاقها ولم توافقه. كلمة عزم على طلاقها أي زيد، ولم توافقه أي لم تتبعل له التبعل المنشود، لم تتبعل له التبعل المنشود. وكان يستشير النبي صلى الله عليه وآله وسلم في فراقها، وهو يأمره، وهو اللي هو من يأمره بإمساكها، فعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مفارقها ولا بد، فأخفى في نفسه أن يتزوجها إذا فارقها زيد، وخشي مقالة الناس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج زوجة ابنه، فإنه كان قد تبنى زيدا قبل النبوة، والرب تعالى يريد أن يشرع شرعا عاما فيه مصالح عباده. فلما طلقها زيد وانقضت عدتها منه أرسله إليها يخطبها لنفسه، فجاء زيد واستدبر الباب بظهره وعظمت في صدره. طبعا الكلام ده كله كان قبل الحجاب، لأن الحجاب كما تعلمون نزل بعد زواج النبي صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش، فكون بقى أن زيد بن ثابت يذهب إليها ويستأذن الباب ويجدها تعمل في عجينها، يقول فلما رأيتها عظمت في صدر أي ارتفعت منزلتها بأنها أصبحت زوجة رسول الله، فلا يليق أن أنظر إليها مع أن الحجاب لم ينزل. وهذا من سلامة قلبه رضي الله عنه وعن أبيه رضي الله عنه. يقول فنداها من وراء الباب يا زينب إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطبك، فقالت ما أنا بصانعة شيئا حتى أؤامر ربي، استخارة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي خطبها، ولكن الدليل الشرعي مقدم. وقامت إلى محرابها فصلت، فتولى الله عز وجل نكاحها من رسوله صلى الله عليه وسلم بنفسه، وعقد النكاح له فوق عرشه، وجاء الوحي بذلك، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم لوقته فدخل عليها، فكانت تفخر على نساء النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وتقول أنتن زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات. فهذه قصة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع زينب. ولا ريب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد حبب إليه النساء، كما في الصحيح من حديث أنس حبب إلي من دنياكم النساء والطيبة وجعلت قرة عيني في الصلاة. هذا لفظ الحديث لا ما يرويه بعضهم حبب إلي من دنياكم ثلاث، ولكن الصواب ما ذكره الإمام هنا. زاد الإمام أحمد في كتاب زهد في هذا الحديث أصبر على الطعام ولا أصبر عليهن، ولكن هذه الزيادة لا تصح. لحظة واحدة، هنا عندنا في التحقيق اكتب عندك كده. وأما قوله أصبر عن الطعام والشراب ولا أصبر عنهن، تعقب السيوطي الزركشي، تعقب الإمام السيوطي الإمام الزركشي في إراده هذه الجملة، بأنه مر على الزهدي للإمام أحمد مرارا فلم يجدها، لأنه مر على الزهد للإمام أحمد مرارا فلم يجدها. والذي فيه جعلت قرة عين في الصلاة وحبب إلي النساء والطيب والجائع يشبع والظمآن يروى وأنا لا أشبع من النساء. والجائع يشبع والظمآن يروى وأنا لا أشبع من النساء. ده انتهى كلام السيوطي. اكتب من أول السطر ثاني. قال ابن القيم: وهذا لا يذم إذا صادف حلا بل يحمد. وهذا لا يذم إذا صادف حلا بل يحمد. نرجع للكتاب. وقد حسده أعضاء الله اليهود على ذلك فقالوا ما همه إلا النكاح، فرد الله سبحانه على رسوله ونفح عنه فقال: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. وهذا خليل الله إبراهيم إمام الحنفاء، كان عنده سارة أجمل نساء العالمين وأحب هاجر وتسر بها. وهذا داود كان عنده 99 امرأة فأحب تلك المرأة وتزود بها فكمل 100. اكتب عندك: وهذه قصة باطلة لا تصح. وهذا نبي الله سليمان يطوف في الليل على 90 امرأة. وقد سئل صلى الله عليه وسلم عن أحب الناس إليه فقال عائشة، وقال عن خديجة: إني رزقت حبه. فمحبة النساء من كمال الإنسان. قال ابن عباس: خير هذه الأمة أكثرها نساء. اكتب جنبها، يعني بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر الإمام أحمد أن عبد الله بن عمر وقع في سهمه يوم جلولاء جارية كان عنقها إبريق فضة. قال عبد الله: فما صبرت أن قبلتها والناس ينظرون. طبعا كل هذه الأشياء يعني ينبغي أن تحقق، وحاشا لصحابي أن يصدر منه هذه الأمور. وبهذا احتج الإمام أحمد على جواز الاستمتاع بالمزبية قبل الاستبراء بغير الوطئ بخلاف الأمى المشترى. والفرق بينهما أنه لا يتوهم انفساخ الملك في المزبية بخلاف المشترى، فقد ينفسخ فيها الملك فيكون مستمتعا بأمة غيره. وقد شفع النبي صلى الله عليه وسلم لعاشق أن تواصله معشوقته بأن تتزوج به فأبد، وذلك في قصة مغيث وبريرة، فإنه رآه يمشي خلفها بعد فراقها ودمعه تجل على خديه فقال لها: لو راجعتي. فقالت: تأمرني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: لا، إنما أشفع. فقالت: لا حاجة لي به. فقال لعمه يا عباس: ألا تعجب من حب مغيث بريرة ومن بغضها له؟ ولم ينكر عليه حبها وإن كانت قد بانت منه، فإن هذا ما لا يملكه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسوي بين نسيف القسم ويقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما لا أملك، يعني الحب. وقد قال تعالى: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل، يعني في الحب والجماع. ولم يزل الخلفاء الراشدون والرحماء من الناس يشفعون في العشاق إلى معشوقهم الجائز وصلهن، كما تقدم من فعل أبي بكر وعثمان. وكذلك علي أتي بغلام من العرب وجد في دار قوم بليل فقال له: ما قصته؟ قال: لست بسارق ولكني أصدقه، تعلقت في دار الرياح خودة يذل لها من حسن منظرها البدر، لها في بنات الروم حسن ومنظر، إذا افتخرت بالحسن جانبها الفخر، فلما طرقت الدار من حر مهدة أتيت وفيها من توقدها الجمر تبادر أهل الدار لي ثم صيحوا هو اللص محتوما له القتل أو الأسر. فلما سمع علي رضي الله عنه شعره رق له وقال للمهلب بن رياح اسمح له بها. فقال يا أمير سله من هو؟ فقال النهاس بن عيينة. قال خذها فهي لك. واشترى معاوية جارية فأعجب بها إعجابا شديدا فسمعها يوما تنشد أبيات منها وفرقته كالغصن يهتز في الثرى طريرا وسيما بعد مطر شاربه. فسألها فأخبرته أنها تحب سيدها فردها إليه وفي قلبه منها. وذكر الزمخشري في ربيعة أن زبيدة قرأت في طريق مكة على حائط أما في عباد الله أو في إمائه كريم يجلى الهم عن ذاهب العقل له مقرة في أما المآقي قريحة وأما الحشى فالنار منه على رجل. فنظرت أن تحتال لقائلهما إن عرفته حتى تجمع بينه وبين من يحبهم. فبينما هي بالمزدلفة إذ سمعت من ينشد البيتين فطلبته فزعم أنه قالهما في ابنة عم له. نظر أهلها أن لا يزوجوها منه فودهت إلى الحي وما زالت تبذل لهم المال حتى زودوها منه. وإذا المرء أعشق له منه لا فكانت تعده من أعظم حسناتها وتقول ما أنا بالشيء الأصر مني من جمع بين ذلك الفتى والفتى. قال الخرائطي كان لسليمان بن عبد الملك غلام وجارية تحبان فكتب الغلام لها يوما ولقد رأيتك في المنام كأنما عطيتني من ريق فيك البارد وكأن كفك في يدي وكأننا بتنا جميعا في فراش واحد. فتفقت يوم كله متراقدا لا أراك في نوم ولست براقد. فأجبته الجارية خيرا رأيته كلما أبصرته ستناله مني برغم الحاسد إني لأرجو أن تكون معانق فتبيت مني فوق سدي ناهدي وأراك بين خلخلي ودمالجي وأراك فوق طرئب ومجاسدي. كان يعني الأولى من الإمام ابن القيم أن يترفع عن مثل هذه الأبيات ولكن يعني أبى الله عز وجل العصمة لغير كتابه. فبلغ ذلك سليمان فأنكح الغلام وأحسن حالهم على فرط غيرته. وقال جامع بن مرخية سألت سعيد بن المسيب مفتي المدينة هل في حب دهماء من وزر؟ فقال سعيد إنما تلام على ما تستطيع من الأمر. فقال سعيد والله ما سألني أحد عن هذا ولو سألني ما كنت أجيب إلا به. فعشق النساء ثلاثة أقسام عشق وقرب وطاع وهو عشق الرجل امرأته وجاريته. وهذا العشق نافع فإنه أدعى إلى المقاصد التي شرع الله لها النكاح وأكف للبصر والقلب عن التطلع إلى غير أهله. ولهذا يحمد هذا العاشق عند الله وعند الناس. وعشق هو مقت من الله وبعد عن من رحمته وهو أضر شيء على العبد في دينه ودنياه. وهو عشق المردان اللي هو الصبي الذي لم تنبت له لحية. فما ابتلي به إلا من سقط من عين الله وطرده عن بابه وأبعد قلبه عنه وهو من أعظم الحجب القاطع عن الله. كما قال بعض السلف إذا سقط العبد من عين الله ابتلاه بمحبة المردان. وهذه المحبة هي التي جلبت على قوم لوط ما جلبت. فما أوتوا إلا من هذا العشق. قال تعالى لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. ودواء هذا الداء الدوي الاستعانة بمقلب القلوب وصدق اللجئ إليه والاشتغال بذكره والتعوذ بمحبه بحبه وقربه والتفكر في الألم الذي يعقبه هذا العشق واللذة الذي تفوته به فيترتب عليه فوات أعظم محبوب وحصول أعظم مكروه. فإن أقدمت نفسه على هذا وآثرته فليكبر عليه تكبير على الجنازة وليعلم أن البلاء قد أحاط به. القسم الثالث من العشق عشق مباح لا يملك كعشق من وصفت له امرأة جميلة أو رآها فجأة من غير قصد فأورثه ذلك عشقا له ولم يحدث له ذلك العشق معصية. فهذا لا يملك ولا يعاقب عليه والأنفع له مدافعته والاشتغال بما هو أنفع له. والواجب على هذا أن يكتم ويعف ويصبر على بلواه فيثيبه الله على ذلك ويعوضه على صبره وعفته وتركه طاعة هواه وإيصال مرضات الله وما عنده. والعشاق ثلاثة أقسام منهم من يعشق الجمال المطلق ومنهم من يعشق الجمال المقيد سواء طمع بوصله أو لم يطمع ومنهم من لا يعشق إلا من يطمع في الوصول إليه. وبين هذه الأنواع تفاوت في القوة والضعف. فعاشق الجمال المطلق قلبه يهيم في كل وادي وله في كل صورة جميلة مرادا يوما بحزواء ويوما بالعذيب ويوما بالعقيق ويوما بالخريصاء وطارة تتنحى نجدا وآونة شعب العقيق وطورا قصر ديماء. فهذا عشقه واسع ولكنه غير ثابت كثير التنقل يهيم بهذا ثم يعشق غيره ويسلاهم من وقته حين يصبح. وعاشق الجمال المقيد أثبت على معشوقه وأدوى محبة له ومحبته أقوى